استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين نور الورى وصاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم. هو الذي تنفأ عنا بشفاعته حر جهنم. هو الذي قدمه في الصخرة علم. هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وفاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال ودال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وضاء الظلال وضاء الظلال وعين العناية وغنم الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وواو الوفاء وهاء الهنا ولام ألف توحيد لا إله إلا الله وياء الياقوت ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن آدم إن كنت في ضيق وملل وقد أصبحت في حرج فصل على النبي المصطفى من بني هاشم يأتيك الله بالفرج. سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله في الروح صوت من الإيمان ناداها أنت الطريق إلى الرحمن يا طه أنت الدليل إلى الأخلاق تلهمنا فيك الفضيلة رب الكون علاها فالجود منك لأهل الجود مدرسة فوق المنى للورى أهدت عطاياها والعفو منك لمعنى العفو علمنا للنفس يوما سوف ترجو عفو مولاها حق الجوار وحق الأهل تلزمه والكل يرجو حبيب الله يهواها. الله أكبر شمس الحقيقة قد سطعت للخلق نادت تعالوا واعبدوا الله. خلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياة أذنيه من الغيرة شفتيه من التسبيح لسانه من الذكر أسنانه من اللؤلؤ ريقه من عسل الجنة شعره من نباتها عرقه من مسكها عضديه من القوة عوقه من الكافور قلبه من الرحمة إنه رحمة الله للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال له رب العزة جل وعلا عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به. نقول فلانا مات صغيرا فلانا مات كبيرا فلانا مات مريضا لكن التشريع القرآني من قبل الحق جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب أيها الإخوة المؤمنون يا من قدمتم لسنة من سنن خاتم الأنبياء ألا وهي سنة العزاء فقد قال صلى الله عليه وسلم من عزى أخاه المسلم في مصاب لديه طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة من هنا من داخل كبرى قصور طيافة المتنقلة لمخازن الحج فاروق سليم وأولاده ببنوه والهندسة الكهربائية ومحطة التيزلات الكبرى للمهندس سيد جابر أعمال الضيافة المتميزة للمتر يحيى المليجي تراقبنا كاميرا المهندس محمود طيبة للقنوات الفضائية والمصرية مشاركة لآل دياب الأكرمية في ليلة التكريم لنور انطفأ من هذا المكان لم يضاء بعد اليوم رجل العلم ورجل التواضع والأخلاق العالية والأدب والكرم والجود إنه طبيب من الأطباء جند من جنود الله في الأرض أرسله الله تبارك وتعالى كي يعالج به المرضى إنه السيد الأستاذ الدكتور طلعت أحمد دياب الذي عاش حياته خدوما للناس عاش حياته محبا للجيران والأحباء جميعا مشارك الأهل الأكرمية أبناء الراحل الكريم والغائب الحاضر الحج محمد وكذلك أبناؤه وأشقاؤه وأبناء العمومة الأكرمية مشاركة أيضا للسيد اللواء عدلي أحمد دياب والسيد المستشار فاروق أحمد دياب ومشاركة لأبناء المرحوم الحج محمد شعبان دياب ومشاركة السيد الأستاذ أحمد دياب ومشاركة للسيد الدكتور أحمد طلعت أحمد دياب أيها الإخوة المؤمنون يحضرنا أعلام دولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي يحضرنا القارئ العلم بمصر والعالم الإسلامي واتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وصاحب المدرسة الغانمة للمقامات والروايات والمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الذي أجاب صوته العالم الإسلامي بأكمله أما الذي يرتقي منصة التلاوة الآن إنه الوالد والقطب والعلم والعلام الكبير الذي اختاره آل البيت أن يكون قارئا لآل البيت قارئ الساحة البدوية الكبرى قارئ المسجد الأحمدي الذي سجل مكتبة قرآنية مباركة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والذي له مدرسة تاريخية ينهل منها الجميع فضيلة القارئ العلم القطب الولي الشيخ محمد أحمد بسيوني قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة كي يمتعنا بلقة أدائه وجمال صوته فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفس

الذين يبقون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء Thank you. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Oh, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا إنك لا تخلف جنات فالذين هاجروا وأخرجوا Quality. صدق الله العظيم. مدرسة الأداء الراقي والمتميز صوتا وأدبا وخلقا وحكما. صدق الله العظيم المتعالي الذي أرسل الجبال العوالي والذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أنا عند قوم أكرموا القرآن وهبوا له النفوس والأموال والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. فارحم به يا رب قوم تسيل دماؤهم وارحم به من عن تلاوته لم يتوانى. وارحم به راحلنا الكريم الذي اجتمعنا لتكريمه الآن. من أي سورة آل عمران استعد المقام والمكان والزمان بنور القرآن. حفتنا ملائكة الحق سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة من قارئ الأعتاب الطاهرة قارئ آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئ المسجد الأحمدي وقارئ مصر والعالم الإسلامي أسلم على صوته العبيد عند سماعهم القرآن الكريم بصوته العين. إنه فضيلة القارئ الولي التقي الشيخ محمد أحمد دسيوني قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع. في هذا المقام القرآني الكبير الذي نشارك فيه آل دياب الأكرمين في ليلة التكريم للراحل الكريم والغائب الحاضر الأستاذ الدكتور طلعت أحمد دياب ومشاركة لأبناء الراحل الكريم محمد شعبان دياب وكذلك مشاركة لمنصة القضاء العادل السيد المستشار فاروق أحمد دياب ومشاركة للدفاع عن الوطن السيد اللواء أركان حرب عدلي أحمد دياب أستاذ أحمد دياب ومشاركة للأستاذ الدكتور أحمد طلعت أحمد دياب. والإخوة المؤمنون من داخل قدرة قصور ضيافة المتنقلة بمركز منوف الحاج فاروق سليم وأولاده مركز منوف وكذلك الإنارة الذهبية ومحطة الديزلات الكبرى بحط سيد جابر وكذلك أعمال ضيافة المتميزة بجمهورية مصر العربية للبطل يحيى المليجي وأبنائه الكرام. ينقلها لنا عبر القنوات الفضائية المصرية وقنوات التواصل الاجتماعي المهندس محمود طعيمة. أيها الإخوة المؤمنون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.